فسلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى نعود الى الجهاد، حتى نعود الى الصلاة، حتى نعود الى الزكاة، حتى نعود الى ذكر الله، حتى نتحاب في الله، حتى تأتلف قلوبنا على لا اله الا الله محمد رسول الله. ايها المسلمون، هل تأملتم في التاريخ؟ هل نظرتم واقعا مضى كيف كنا وكيف اصبحنا؟ لقد كنا نسوسهم وكنا سادتهم، كانوا تحت ايدينا في المدينة وكانوا تحت يد المسلمين اين حلوا وحيث رحلوا، ما استطاعوا مجابهتنا في يوم ولا انتصروا علينا ابدا، فكيف حصل هذا؟ ضعفنا، خورنا، قلة ديننا هو الذي سبب انهزامنا. ما لي وللذي يرعاني وارعاه، امسى كلانا يعاف الغمض جفناه، لي فيك يا ليل آهات ارددها، الله لو ادت المحزون الله، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالامس كانوا هنا ما بالهم تاهوا، وان ترى لك الاقصى على كتب فسائل الصرح، اين العز والجاه؟ ايها المسلمون، ما ذللنا الا بضعفنا وخورنا وقلة ديننا وهواننا على الناس، لو اننا نصرنا الله لنصرنا، ولو اننا عدنا الى الله لاستخلفنا في الارض وعدا من الله حقا، ان اذا عدنا ستكون الخلافة في الارض لنا، ومتى كان المسلمون يدعون الله فلا يستجيب لهم، انهم كانوا يدعون فيستجاب لهم، ويجاهدون فينصرهم الله، عدد قليل وعدة اقل، ولكن النصر بيد الله، كم صعدنا الى العلا في ثبات، والى الموت كم رمينا قريبا. ايها المسلمون، لما اراد صلاح الدين ان يقوم الى الجهاد ثبطه من ثبطه وقال لا تفعل، انهم اقوى وحدتهم اكثر، ولكنه اصر واصر وثبت على الحق واعاد الناس الى الجهاد فانتصروا. ولو تأملتم كيف فعل التتار، وكيف كان المغول، وكيف اجتاحوا بلاد المسلمين اجتياحا حتى لم تبقى الا مصر، فقام فيها من الشام شيخ معلم علامه اسمه العز بن عبد السلام، ووقف رافعا صوته معليا لا اله الا الله، الا لا صرح بعدها للمسلمين الى الجهاد الجهاد، واجتمعوا وقادهم ملك من المماليك كان مملوكا، ولكنه كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فقال قبل وهو يصيح واسلاماه واسلاماه، واجتمع المسلمون وانتصروا نصرا مؤزرا، واعادوا من كانوا دخلوا اراضيهم وطهروها من اولئك، وسيطهر المسلمين ارضهم من اليهود متى ما عادوا والتفوا حول بعضهم، ومتى شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بقلوب ملؤها الايمان. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بهدي سيد المرسلين، وتاب علي وعليكم انه هو التواب الرحيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من اطاعه، مذل من عصاه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل في علاه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقواه،